Oh, Come فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعم حتى الله وقال وقال الكبير وهي تجري بهم في موج كالجبال وعلى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا والله، وقلتها اكتر من اللي في دماغي. الله يفتح عليك يا عم شيخ. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضي الأمر الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. الله الله الله. وقيل قدم القول الواجب. ايوه. ولا قال ربي إن ابني من أهلي يا رب يا رب وإن وعدك حق وإن وعدك حق قال يا روح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما Thank you. لا يفتح عليك يا ابو علي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا لما تيسر من آيات القرآن الكريم ولما تيسر من سورة هود المكية. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي عضو اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ اذاعات مصر والعالم الاسلامي ونبت بيت القران بطاروق شرقيه. شاكرين لفضيلتي وشاكرين لحضراتكم جميعا نوادينا العزاء، كما نشكر الى صاحب الهندسه الاذاعيه الحاج امير الشبكي والى صاحب الفراشه الكبرى الحاج حمدي ابو عيد الشبكي ايضا والى صاحب الهندسه الكهربائيه رحمي الخطيب والى مقدم واجب الضيافه الامراء اولاد محمد عطيه. ايها الشباب، شكر الله سعيكم جميعا وندعوه ان لا يريكم مكروها ابدا. افتح عليك عبد الله. ها؟